بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بحياة الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في سورة الحجر، وقبل أن أبدأ في استكمال الآيات الكونية في هذه السورة المباركة، ودي أن أؤكد لحضراتكم على ضرورة توظيف الحقائق العلمية في تفسير هذه الإشارات الكونية التي جاءت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعض التقليديين بيعتبروا هذه بدعة، يعني هذا كلام يعني لم يعهده الأولون، ولكني أجزم لحضراتكم أنه لو لم نوظف الحقائق العلمية بالضوابط العلمية والشرعية الصحيحة ما وصلنا إلى فهم دلالة هذه الآيات. لذلك أنادي منذ سنوات طويلة بضرورة توظيف الحقائق العلمية الواردة في خلال الآيات المحكمة. قلت أن الآيات المتعلقة بركائز الدين من العقيدة والعبادات والأخلاق والمعاملات كلها آيات محكمة يفهمها البدوي في قلب الصحراء كما فهمها أستاذ التفسير. لما قل رب العالمين فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا تحتاج إلى مجاهدة في التفسير، يعني أقم الصلاة، آت الزكاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كلها آيات محكمة، يعني صيغة معجزة يفهمها كل إنسان مهما قل علمه أو زاد. ولكن يتخلل هذه الآيات المحكمة آيات يعني تحتاج إلى شيء من المجاهدة في فهمها. هي إما الآيات المتعلقة بغيب مطلق لا يستطيع الإنسان أن يقول فيه قولا، كالذات الإلهية، الملائكة، الروح، الجن، حياة القبر، يعني حياة البرزخ، يعني وقت الساعة، أهوال العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، أهوال القيامة بصفة عامة، الجنة بصفاتها المختلفة. هذه قضايا المسلم يقبل فيها النص القرآني أو الحديث النبوي بدون محاولة، بدون مجاهدة للتفسير. يعني الجنة الرسول يصفها بأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر. طب ماذا أقول فيه؟ يعني ماذا أقول فيه؟ يعني والرسول يؤكد على أن الجنة لها من الصفات والخصوصيات ما لا نظير له في هذه الحياة، فلابد نقبل ما جاء القوائل الغيبية غيبة مطلقة، نقبلها بالنص الصريح. ضمن ذلك أيضا الحديث عن الكون ومكوناته وظواهره، فربنا تبارك وتعالى يعلم بعلم المحيط أن علم الإنسان سينمو مع الزمن ما لم تنتكس الحضارة، يعني كل ما مر الزمن يتسع علم الإنسان بالكون ومكوناته وظواهره. لذلك صاغ هذه الآيات الكونية صياغة معجزة يفهم منها كل أهل كل عصر معنى من المعاني، وظل هذا الفهم يتسع مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية. ولذلك هذه الإشارات الكونية لابد أن يتعرض لها أهل العلم في كل زمان ليجددون فهم الإنسان لها، وهذا اللي نسميه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. أن كتاب أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبية الساحقة من الأميين يحوي من حقائق العلم ما لم يصل الإنسان إلى معرفته إلا بعد مجاهدة استغرقت آلاف من العلماء لمئات من السنين حتى وصل الإنسان إلى فهم هذه الدلالات. لذلك أقول هذا ليس بدعة من القول، هذا خدمة لكتاب الله لم تكن معروفة لأصحاب يعني الأزمنة السابقة. الآية الكونية يعني إذا فسرتها باللغة فقط كنت كالذي فسر الماء بالماء، فسر الماء بعد الجهد بالماء، والله لا أضيف شيء. السماء بدأناها بأيد وإنا لموسعون، بأيد اختلف المفسرون، بعضهم يقول بأيد يعني بقدرة بقوة بعلم بحكمة، بعضهم يقول يعني معاني والله لا تشير إلى هذه الدلالة إطلاقا، يعني يقول بيد الله، نعم لا يصل للمعنى الصحيح. وموسع بعضهم يقول من السعة، وبعضهم يقول لا من الرزق، يعني موسع عليه في الرزق. طيب الذي يحسن ذلك العلم، الحقائق العلمية. وقلت مرة عديدة أن العلم إذا وصل إلى مقام الحقيقة أو القانون أو المعادلة الرياضية الصحيحة فإنه لا ينقلب على ذاته، قد يزاد فيه، قد يتوسع في فهمه، لكنه لا ينعكس، لا ينقلب. ومن هنا أرى ضرورة توظيف الحقائق العلمية الراسخة في تفسير هذه الإشارات الكونية الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا خدمة عظيمة لكتاب الله، لأنها أننا نعيش في عصر العلم، وما عدا اللسان يتقبل يعني دليلا يعني أبلغ ولا أقوى ولا أرسخ من الدليل العلمي. بالنسبة للحديث، قلت أن هناك أحاديث عن الكون ومكوناته وظواهره. علماء الحديث كلهم عبر التاريخ مع أفضالهم وتقديرنا لجهودهم لم يهتموا بهذه الآيات. أنا عندي كتاب اسمه الإعجاز العلمي في السنة، جمعت فيه 70 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهتم بها أحد من العلماء السابقين. وأحيانا يقول العالم يعني في خطبة الحديث يقول يعني ما دام الحديث ما فيهوش في قضايا للعقيدة أو للعبادات أو للأخلاق أو للمعاملات ما في داعي للاهتمام به، فأهملوا الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالكون ومكونات وظاهره. هذه لم تكن مثل أولوية عندهم، بل إن بعضهم كان يقول هذا الحديث غريب أو فائق الغربة أو غريب الحديث. لكن لما نوظف الحقائق العلمية نجد أن الحديث معجز. وقلت لكم حديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. قلت هذا حديث العلم الآن يثبته بتفاصيله بدقته، فكل محيطات الأرض وأعداد من البحار العميقة كالبحر الأحمر قائمة على قيعان مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران، تطلع نار درجة يعني تزيد عن 1000 درجة مئوية، ويلتقي الماء والنيران على قيعان كل محيطات الأرض، للماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة هذه النيران، ولهذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. والله يا أخوات يعني هذا الحديث أو هذه الظاهرة قبل أقول الحديث يعني مظهرة لكل العلماء غير المسلمين، مش قادرين يتخيلوا هذا الحديث، بالرغم من أن سنده صحيح أو أن سنده صحيح، إلا أن يعني كثير من علماء الحديث حطوه في فائق غريب الحديث أو غريب الحديث، لأن مش قادرين يتصوروا يعني كيف يلتقي الماء والنيران على قيعان كل محيطات الأرض وعداد من بحارها العميقة، للماء على كثرته غطت ربع سطح الأرض بمتوسط عمق 4 كيلومترات للحديث للمحيط عفوا، وبعض المحيطات يزيد عمقها عن 11 كيلومتر. يعني كل هذا الماء لا يستطيع أن يطفئ جذوة هذه النيران، هذا من طلاقة القدرة الإلهية، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. فحقيقة يعني مصورة مدونة بالتصوير ينكرها بعض علماء الحديث الآن، وحطيت الحديث في فائق غريب الحديث أو غريب الحديث. طيب والله لما نقدم هذا الحديث لأهل عصرنا الذين اكتشفوا هذه الظاهرة، مش احنا اللي اكتشفناه، هم الذين اكتشفوه، والله ورقة دعوة راقية للغاية. ومن هنا في مؤتمر عقد في الجامعة الأردنية عن الحديث، وقلت له أنه يمكن الاستفادة بالحقيقة العلمية في الحكم على سند الحديث، يعني اللي حكموا في حدود المعلومات التي كانت متاحة لهم، يعني لا نظلمهم، يعني ما كان في زمنهم كان حد يتخيل ذلك، مجرد خيال. ومن هنا أقول أن الذي نفعله في هذا البرنامج نحاول أن نؤكد على ضرورة توظيف الحقائق العلمية المؤكدة في تفسير الإشارات الكونية الواردة في كتاب الله، لأننا لو لم نفعل ذلك سيظل نفسر الماء يعني بعد الجهد بالماء، لا نضيف شيء. كذلك لابد لنا من نستفيد بالحقائق العلمية في الحكم على سند الحديث، إذا ضعفه السابقون لا يصححه العلم والحقائق العلمية أو يرفع من قدر السند يعني الحقيقة العلمية. وعايزكم تتعلموا هذا الكلام وتقنعوا الناس لأن لازال عدد كبير من المسلمين والمسلمات يعني غير مقتنع بتوظيف الحقائق العلمية في تفسير الآيات الكونية أو الحكم على سند الحديث النبوي الشريف. في سورة الحجر وصلنا إلى قوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقلنا أن هذه الآية الكريمة تؤكد على رقة طبقة النهار، وهي حقيقة لم يدركها العلم إلا بعد ريادة الفضاء في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين. طيب من كان يستطيع أن يحكم على هذه القضية يعني قبل 200-300 سنة؟ لن أقول 1400 سنة، لا. يعني العلم الآن يقول لنا أن طبقة النهار طبقة رقيقة للغاية لا يزيد سمفوها عن 100 كيلومتر، بينما المسافة بين الأرض والشمس يعني 150 مليون كيلومتر. 150 مليون كيلومتر بعد طبقة النور هذا بيكون ظلام دامس. يعني فبيقول ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون، يعني الصعود في وضح النهار، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. والله أول رائد فضاء تجاوز طبقة النور هذه قال كلاما كأنه الترجمة الحرفية لهذه الآية القرآنية الكريمة، قال I have almost lost my eyesight as if something magic has come over me. يعني هذه حجة أكثر من كده، يعني الرجل نطق أنطقه الله سبحانه وتعالى بنص هذه الآية. والله أنا تقريبا فقدت بصري أو كأن شيئا من السحر قد اعتراني. طب هذا نص الآية: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وبعدين قلت إن الآية فيها إعجازات كثيرة، قلت أن يعني إشارة ضمنية إلى أن السماء بناء شديد الترابط شديد التماسك شديد الالتحام، وأغلب أهل الأرض الآن فاكرين أن السماء من فوقنا عبارة عن فضاء، الفضاء الكوني، وهو ليس فضاء، مليء بالمادة إحنا لا نراها ومليء بالطاقة التي لا نراها. فبقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، إشارة إلى أن السماء بناء شديد الترابط وشديد التماسك وشديد الالتحام. هذا المعنى لم يكن معروفا عند الناس من قبل، يعني فظلوا فيه يعرجون. يعني الباب لا يفتح فيه فراغ، لابد يفتح فيه بناء، وهذا ما أدفع العلم. كون يستخدم ظل، قلنا ظرف الزمان ظل لا يستخدم إلا في وضح النهار، يعني في وقت تكون الظل، يعني يكون فيه نور وفي أجسام معتمة تحجب هذا النور. قال فظلوا فيه يعرجون. وقلت أيضا معجزة ثالثة أن القرآن الكريم دائما يصف الصعود في السماء بالعروج. ليه؟ لأن السماء مليئة بالأجرام، كل جرم له كثافته وله كتلته وله جاذبيته، فلا يمكن لأي صورة من صور المادة أو الطاقة ترتفع في السماء في خط مستقيم، لأن كل جرم يشد إليه، كل جرم يشد بقوته، فلابد تتحرك حركة متعرجة كحركة الأعرج. فمجرد وصف القرآن للصعود في السماء بالعروج أمر معجز ولم يكن معروفا من قبل. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، لأن يفاجأوا بالظلمة، والناس فكرة إن أنا بقترب من الشمس لابد تكون الإنارة أقوى وأشد، وهذا غير صحيح، لأن الأصل في الكون الظلام، وأن النور عبارة عن نعمة يمن بها علينا ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار. وقلنا هذا الكلام، هذا الكلام يا أخوات لا يفهم في إطار اللغة وحدها. والله اقرأوا ما قاله المفسرون القدامى عن هذه الآية، وحتى هذا التفسير اللي صادر سنة 2014 يقول نفس كلام القدماء. والله ده صادر 2014 يقول نفس الكلام. نعم، لكن لما نوظف العلم نرى في الآية أدلة كثيرة على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون صنع بشرية، بل هو كلام الله الخالق، لأنه قبل 1400 سنة ما كان أحد من البشر يدرك شيء من هذه الحقائق. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وقلت أن البروج هي تجمعات نجمية، تجمعات للنجوم، يراها أهل الأرض عبر مسافات كبيرة بعيدة جدا. يعني الشمس وهي أقرب النجوم إلينا تبعد عنها 150 مليون كيلومتر، بعض النجوم بلايين البلايين من الكيلومترات. فهذه ليست أشكال حقيقية ولكن تجمعات نجمية تتراءى لأهل الأرض صورة من الصور. قولوا برج الحمل، برج مش عارف إيه، برج إيه، الأبراج تكلموا عنه. فهذه الأبراج عبارة عن صورة يراها أهل الأرض لتجمعات نجمية. طيب بقول وزيناها للناظرين، هي زينة للسماء فعلا، ولكن لها دور أهم، لأن كل من الشمس وغيرها من النجوم يقع في برج من هذه الأبراج، فنستطيع أن نحدد بها الزمن. يعني كل شهر من شهور السنة الشمسية لها برج خاص يعني تقع فيه الشمس، فنعرف أن هذا هو الشهر الفلاني. هو فيه 88 برج، 12 منهم بنحدد بهم ال 12 شهر الشمسي من شهور السنة الشمسية. طيب هذه وسيلة عظيمة، وهي فوق ذلك زينة للناظرين، زينة للسماء، وحفظناها من كل شيطان رجيم. وقلنا إن كان الشياطين يسترقون السمع، ولكن كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حجب عنهم ذلك، يعني إكراما لرسول الله وحفظا للقرآن الكريم. فإن هذه المحاولات من الشياطين كانوا يسترقوا السمع ويجوا يحطوها في ذهن أو في أذن أي واحد من المنجمين، فيختلط الأمر على الناس ويزعمون أن الشياطين تعرف الغيب. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك تماما، قال من أتى عرافا فسأله فصدقه، لا فصدقه لم تقبل الله صلاة 40 يوم. قال يا رسول الله نسألهم فيصدقون، قال لا، وإنما يرهقهم الجن. لكن كرامة لحفظ القرآن الكريم ولبعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم حجب ذلك عن الشياطين، ما أحد من الشياطين يستطيع أن يسترق السم. هو يجسسوا على الناس في الأرض وينقلوا خبر واحد لآخر، خبر الأسرة لأسرة أخرى، لكن الذي يتحصن بكتاب الله وبعبادة العبادة الإسلامية التي شرعها لنا ربنا تبارك وتعالى لا يستطيع أن يفعلوا معه شيء. لكن المهمل في عبادته والمهمل في يعني علاقته بكتاب الله يعني ممكن الشياطين يعبثوا به كيفما شاءوا. وحفظناها من كل شيطان رجيم، هذا الضمير يعود بعد السماء. إلا من استرق السمع فأتبعه شاب مبين، هذا كان في القديم، يعني كان يسترق في القديم والآن الشهب هي ترصدهم وتحرقهم. والقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وقلت في المحاضرة الماضية أن لفظة الأرض تأتي في القرآن الكريم بسبعة معاني مختلفة، كما أن السماء تأتي بسبعة معاني مختلفة. إذا لم أدرك المعنى المقصود في الآية يروح من المعنى تماما. الكتب القديمة معذورون، يعني في سورة قدامة الأرض يعني كرة أرضية الكوكب كاملا، لا، هنا الأرض معناها قشرة في الأرض. وقلنا الله تأتي بمعنى مادة الأرض التي كانت مختلطة بمادة السماء في الجمع الأولي، معنى الأرض الابتدائية قبل تميزها إلى سبع أرضين، الأرض بعد تميزها إلى سبع أرضين، قشرة الأرض جزء من قشرة الأرض، يعني التربة التي تغطي القشرة الأرضية، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وتأتي بمعنى الأرض الجديدة التي يقول عنها القرآن الكريم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالأرض دي والسماوات الحديثة تدمر كلها، ثم يخلق ربنا تبارك على أرضا غير أرضنا هذه وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، وأننا سنبعث إن شاء الله تعالى من الأرض الجديدة. والأرض الجديدة سيكون عليها أرض المحشر ثم جهنم، يعني أجرنا الله وأجركم جميعا منها، وعليها الصراط الذي يمر عليه كل إنسان. أهل الجنة يصلوا إلى الجنة يعني بعد النار الجنة مباشرة، وأهل النار يهبطون يسقطون في النار. ولذلك القرآن يقول وإن منكم إلا واردها، والقدماء استغربوا يعني إيه وإن منكم إلا واردها، يعني رب أهل محمد يعني وأتباع محمد حيارد النار هو المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ووصف القرآن الكريم لهذه الأرض الجديدة أنها ستكون عظيمة جدا، عشان تتسع لبلايين الأرض المجرين الآن، والبلايين التي عاشت ومتت من قبلنا، والبلايين التي ستأتي من بعدنا لقيام الساعة. يعني فلذلك أقول لابد لمفسر القرآن الكريم أن يقف عند كل كلمة فيها إشارة علمية موقف حذر، ما هو المقصود بهذه الكلمة. وقلت السماء أيضا تأتي بسبعة معاني مختلفة، فلابد أفهم دلالة الكلمة قبل أن أفسر الآية، وإلا يضيع مني المعنى تماما. والأرض مددناها، وقلنا أن قشرة الأرض مدت مددا حقيقيا، قشرة اللي احنا اليابسة التي نحيا عليها الآن. فأرضنا بدأت بمحيط غامر لم تكن هناك يابسة، يعني الأرض غطيت تغطية كاملة بالماء. ثم فجر ربنا تبارك وتعالى قاح المحيط الغامر بثورة بركانية، تبدأ البراكين ترمي بحممها فكونت سلسلة جبلية وسط المحيط، سميها العلماء الحافة في وسط المحيط، وباللغة الإنجليزية يقولوا عنها The Mid Oceanic Ridge. Mid يعني وسط، وأوشيانيك محيط، ريدج حافة، الحافة في وسط المحيط. وسبحان الله كل محيطات الأرض الحالية كل محيط منها في وسطه هذه الحافة. فبدأت حافة واحدة، أول قمة برزت منها فوق الماء كونت جزيرة بركانية مثل جزر هاواي، جزر اليابان، جزر الفلبين، جزر إندونيسيا وغيرها من الجزر، يعطيها براكين في قاع المحيط تلقي بحمامها حتى تكون قمة عالية تبرز فوق الماء. طيب هذه الأرض التي برزت فوق الماء كانت أرض الحرم المكي، لأن الله تعالى أمر الملائكة أن تبني الكعبة فوق هذه الجزيرة الأولى، أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. والمسلمون مختلفون، بعضهم يقول اللي بنى الكعبة آدم، وبعضهم يقول اللي بنى الكعبة إبراهيم ولد إسماعيل عليهما السلام. إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يعني رفع القواعد من البيت، لأن هذا البيت هدم عدة مرات وبني، هدم وبني عدة مرات. في زمن سيدنا إبراهيم كان للباقي القواعد، فإبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام رفع القواعد من البيت. آدم يعني نزل يعني من الجنة الأرضية التي كان فيها، وجد كعبة مبنية فعاش في مكة، وكان يطوف واسع كان يطوف ونسع، لأن دين الله واحد سبحانه وتعالى. فبيقول والأرض مددناها. طيب المد ده يعني بعض المفسرين قال انه كورها، مددناها يعني كورها، يعني اصبحت كره ملهاش نهايه. وبعضهم يقول انها مع دورانها حول محورها يعني امام الشمس صارت زي البيضه، وقل دحاها يعني جعلها كالبيضه، وهذا ليس صحيح. الدحو هو المد والبسط والالقاء، وهي كلمه جامعه تعبر عن ثورة البراكين بدقة شديدة. ثور البركان يلقي بحممه وينزل على الجوانب يوسع من دائرة هذا المخروط، وهكذا بنيت اليابسة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دحيت الأرض من تحت مكة، ولذلك سميت أم القرى. دحيت عن مدة، ومدة عن طريق ثورة البراكين، دحيت الأرض من تحت مكة ولذلك سميت أم القرى. ويقول صلى الله عليه وسلم كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. قلنا خشعة يعني هضبة صغيرة، كانت الكعبة ما فيش بشر، فيش خلق، فيش حيوانات، فيش نباتات، هذا في بدء الخلق، يعني عند بدء خلق سماوات الأرض. فيقول كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض، يعني مدت منها اليابسة. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول من طاف بالبيت الملائكة. فالذين بنوا البيت الملائكة، يعني مجرد ما طلعت هذه الجزيرة أمر ربنا تبارك وتعالى الملائكة أن تبني الكعبة المشرفة على أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. والغريب أن الأرض نمت أو الجزيرة نمت إلى قارة واحدة، سميها العلماء باسم القارة الأم أو أم القارات أو بانجيا. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدور إلى القارات السبع الحالية، وبدأت القارات تنزاح متباعدة عن بعضها البعض، وسبحان الله بتباعدها كونت خيعان المحيطات والبحار، وباصطدامها ببعض البعض كونت السلاسل الجبلية بأمر من الله سبحانه وتعالى. في كل الحالات كانت مكة في وسط اليابسة، يعني واليابسة قارة واحدة كانت مكة في وسطها، والقارات أقرب إلى بعضها البعض من الوضع الحالي، مكة في وسطها، في وضعها الحالي مكة في وسطها. وصور الأقمار الصناعية تقول لنا أن بعد مكة المكرمة عن أطراف القارات السبعة الحالية متساوي تماما 13600 كيلومتر. والله يا أخوات لو احنا يعني أشعنا هذا هذه الحقائق بين الناس لأسلم أغلب أهل الأرض، لأسلم. يعني هي أصل اليابسة، هي مركز اليابسة. وقلنا أن الخط الطول الوحيد الذي يشير إلى النجم القطبي في الإسقاط الأفقي لقارات الأرض هو خط طول مكة. يعني لما أرسم الخرطة مسطحة هذه سأجد أن خط الطول الوحيد الذي يتجه إلى النجم القطبي وخط مكة المكرمة. والله لو إحنا أشعر بين الناس هذه الحقائق، أن الأول جزء من اليابسة الحرم المكي، اليابسة كلها نمت من هذه الجزيرة، أن خط مكة المكرمة هو خط طول الوحيد الذي يشير إلى النجم القطبي، أن اليابسة كلها نمت من أرض مكة المكرمة. والله كل عقلاء الأرض لا يملكون إلا أن يسلموا، لكننا قصرنا في إشاعة هذه الحقائق بين الناس لأننا لم نوظف العلم الثابت الدقيق في خدمة كتاب الله وفي خدمة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأرض مددناها، يعني أقصد بالأرض هنا قشرة الأرض، وألقينا فيها رواسي. طيب في يعني قناة تلفزية للنصارى اسمها قناة الحياة، وأنا مسميها قناة الموت، برأسها قس مصري ملعون يعني اسمه زكريا بطرس، يعني عليه مئات القضايا في مصر، وسرت زي الوحل زي الطين، وتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطاول على القرآن الكريم، وما حد رد عليه يعني للأسف الشديد. يعني قالوا يعني القرآن بيقول أن الجبال ألقيت إلقاء، ويعتبر أن هذا يعني مسك ممسك على كتاب الله، يعني إزاي الجبال ألقيت، يعني نزلت من السماء الجبال. العلم يقول لنا الآن أن كل الجبال تبنى بعملية إلقاء حقيقية، لما يصطدم قارتين ببعض اللي بيحصل إيه؟ الثقيلة تنزل تحت الخفيف، يعني عفوا الخفيف الثقيلة تنزل تحت الخفيف، فتقشط الرسوبية من على سطح اللوح الهابط هذا وتلقى على اللوح الراكد، وبعدين لما تنزل أكثر تنزل درجة حرارة أعلى فتنصهر انصهار جزئي، تثور البراكين. البركان لما يثور بيلقي حممه آلاف الأمطار في السماء ثم يلقى على الأرض، لما ينزل أعمق هي تزيح كمية من نطاق الضعف الأرضي اللي هو شبه منصهر وتلقي بها إلى أعلى، وهكذا تتكون الجبال. والعلم يقول لنا أن الجبال تتكون بعملية إلقاء حقيقية، والقرآن دائما يمن علينا بهذه النعمة، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وهنا يقول والأرض مددناها، يعني بسطناها فرشناها بعملية إلقاء حقيقية، وألقينا فيها رواسي. وسمي الجبال الرواسي ليه؟ لأن لولا الجبال ما أمكنت الحياة على الأرض. القارات اللي احنا عايشين عليها هذه الأرض اليابسة هذه تطفو على نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي، توجد فيه صخور حاجة شبه منصهرة. مع دوران الأرض حول محورها كانت الكتل القارية هذه تجري مثل الذي يتزلج على الجليد بسرعة فائقة، هذه السرعة لا تسمح لتربة أن تتكون، لا تسمح لماء أن يخزن، لا تسمح لكائن حي أن يعيش، لا تسمح لطريق أن يعبد، لا تسمح لبناء أن يقام. فيمن علينا ربنا تبارك وتعالى أنه ثبت هذه الكتل القارية بالجبال، والأرض مدناها وألقينا فيها رواسي، يعني سميها رواسي لأن هي التي أرسلت اليابسة، هي التي جعلت اليابسة مثبتة تثبيتا، يعني مؤخرا هي لن تتحرك القارة، لكن حركة لا يشعر بها الإنسان، سجل لدى جزء ولكن لا يشعر بها الإنسان. باب المندب اللي هو في نهاية البحر الأحمر من الجنوب حاطين الامريكان عنده أجهزة يتسع بمعدل سنتيمتر كل سنة، يعني عفوا كل قرن من الزمن، كل 100 سنة سنتيمتر، فهي تتحرك القارات، لكن حركة لا تضر الساكنين، لا تضر الذين يحنون على سطح هذه الكتلة الأرضية. وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. والله يا أخوات لو يدرس الإنسان كيف أن الله يضبط كل حركة صغيرة وكبيرة على سطح هذا الكوكب. يعني عندما تثور البراكين يزداد نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو، وهو غاز خانق، غاز سام، فيزيد ترسيب كربونات الكالسيوم في البحار والمحيطات. ربي بطريقة مباشرة يجعل ترسيب الجير هذا يسموه الكلسة أو يسموه إيه الجير اللي هو اللايمستون الحجر الجيري، يزداد ترسيبه في البحار والمحيطات عشان يستهلك ثاني أكسيد الكربون اللي زاد في الجو. ما في عملية تتم على سطح هذا الكوكب إلا وبحساب فائق الدقة، يعني شيء غير عادي يعني. والذي يتأمل ذلك يدرك جانبا من عظمة الخالق سبحانه وتعالى. الذي يدرس كيف أن الله سبحانه وتعالى أعطى لكل نبتة، وأنا قلت هذا كان مرات عديدة عسى أن إن شاء الله تذكروه، كل نبتة أن تختار لنفسها من مركبات وعناصر التربة ما يناسبها. تعرفوا لما يعني يقل عنصر من العناصر يوم ربنا سبحانه وتعالى ينزل على الأرض مع الشهب والنيازك ما يعوض هذه العناصر. فكل شيء في الأرض، كل دورة، دورة الماء، دورة الحياة، دورة النبات، دورة الحيوان، دورة الإنسان، محسوب بدقة فائقة لا يدخله العقل. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، يعني الذي هيئ ظروف هذا الكوكب أن تكون مناسبة لحياة الإنسان، والله ما في حد له دور في ذلك أبدا. يعني تركيب الغلاف الغازي، تركيب الغلاف المائي، كمية المطر ودورة هذا الماء حول الأرض حتى ينقى، إنبات النباتات، تكاثر الحيوانات، تكاثر البشر، كل هذا محسوب بدقة فائقة. وجعلنا لكم فيها معايش، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي هيأ كوكب الأرض ليكون مسكنا مناسبا للحياة البشرية وما تحتاجه هذه الحياة من حيوانات ونباتات. الأمريكان مجانين عمالين يشتروا أراضي في القمر، والقمر ليس له إلا غازي، والله مجانين، ويتنافسوا في شراء مساحات من سطح القمر كأنه ممكن أن يعيش الإنسان على سطح القمر. القمر ليس له غلاف غازي، طب عيش ازاي من غير اكسجين؟ هيزرعوا ازاي من غير ماء؟ القمر ما هوش ماء، هيعيشوا ازاي؟ لكن هوس يعني بالعلم، وده بيفترق او يختلف عن اهتمامنا بالعلم كوسيله لفهم القران الكريم وفهم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الهوس الذي ياتي عند غير المؤمنين بأنه ممكن يسكن في القمر، ممكن يسكن في المريخ، ممكن يتحرك في هذا الكون كما يشاء، ونحن مخلوقون لهذه الأرض، لهذا الكوكب. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ربنا عايز يعرفنا ضرورة الاقتصاد وعدم الإسراف في الحياة على هذا الكوكب. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني ربي جعل في قشرة الأرض من العناصر ما يقيم هذه الحياة، ويجعل للإنسان من ثروات الأرض ما يعينه على هذه الحياة، نسبة من الحديد، من النحاس، من الخرصين، من الذهب، من الفضة، من الأحجار المختلفة، هذه كلها نعم أنعم الله تعالى بها على أهل الأرض. طيب قولوا إن من شيء إلا عندنا خزائنه. يمكن أنا حكيت في جلسة سابقة أن فيه نجم تحول إلى كتلة من الألماس، وهذا النجم أضعاف كتلة الأرض، فالركين بيمزحوا يعني وفجر هذا النجم ونزل على سطح الأرض يصبح الألماس أرخص من التراب، الجوهرية فلسوا ما عاد في مجال، كل إنسان يطلع إلى من بيته أطنان من الألماس. فالنجوم هذه التي جعلها ربنا تبارك وتعالى زينة للسماء ليست فقط زينة، هي مفاعلات نووية عملاقة يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى من غاز الهيدروجين كل ما تحتاجه الأرض من عناصر، فهي عند الله عند رب العالمين. وعندما يصل النجم إلى مرحلة أنه يتحول إلى حديد ينفجر، والحديد يتناثر في سطح السماء، فينزله ربنا تبارك وتعالى بالقدر الذي يشاء في المكان والزمان الذي يشاء. وبعد هذا الحديد في سطح السماء جعل له رب العالمين القدرة أنه يصطاد اللبنات الأولية للمادة فيتكون منه كل ما تحتاجه الأرض من عناصر، وبعد ينزله ربنا تبارك وتعالى في الشهب والنيازل بالقدر الذي يشاء وفي المكان والزمان الذي يشاء، زي قال وما ننزله إلا بقدر معلوم حتى لا يسرف الناس. الله لا يحب التقصير على النفس ولا ويكره الإسراف، يعني إن الله لا يحب المسرفين، فلا بد أن يتعامل الإنسان مع هذه الأرض يعني بميزان دقيق بين الإسراف والتقصير، بين البذخ الزائد عن الحد والحرمان الذي يبخل عنه. لا، التوسط في كل شيء نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ومن شيء إلا عندنا خزائنه. فصار المسرور القدماء بالمطر بالماء، الماء جزء من نعم الله سبحانه على العباد، لكن كل ما تحتاجه الحياة عند ربنا في السماء الدنيا وينزله لنا بالقدر الذي يشاء. وبعض المسرور قال القرار الإلهي لتوزيع الرزق، صحيح يعني، والماء صحيح بس معنى جزئي، لكن كل ما تحتاجه الحياة يعني من ماء ومن غذاء ومن ثروة ومن كنوز يعني عند رب العالمين، هو الذي ينزله في المكان والزمان الذي يشاء بالقدر الذي يشاء. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، عشان الواحد لا يطلب الرزق إلا من الله سبحانه وتعالى، يعني صحيح الواحد لا يطلب من عبد من العباد، لا يطلب الرزق من رب العالمين. وأرسلنا الرياح لأواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقلنا كل المفسرين القدماء يقولوا أن الرياح تلقح ظهور النباتات، يعني تحمل الأجزاء الذكرية للأجزاء الأنثوية فيتم عملية التلقيح التي تنتج عنها ثمار. يعني أرسلنا الرياح لأواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. هنا بيقصد ليس عملية تلقيح النباتات وإن كانت جاءت في آيات أخرى، يقصد تلقيح السحب. لأننا قلنا أن السحاب عبارة عن بخار ماء، يعني رب العالمين يسخر حرارة الشمس لتبخير جزء من مياه البحار والمحيطات ويطلع تحمله الرياح فيكون سحب. هذه السحب غير ممطرة حتى يرسل ربنا تبارك على سحب أخرى تحمل نوى التكثف، فيبدأ البخار الماء يتكثف على هذه الهباءات بالتدريج فينزله ربنا تبارك وتعالى مطرا على المكان الذي يشاء. وذلك قال وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسخيناكم وما أنتم له بخازنين. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى أيضا من رحمته جعل صخور الأرض تتفاوت في حجم حبيباتها، أي في المسامية والنفاذية. قلنا المسامية هي كمية الفراغات الموجودة بين حبيبات الصخر، وهذه المسامية هي التي يخزن لنا فيها ربنا تبارك وتعالى ما يشاء من ماء المطر، لأن الله يعلم أن مساحات كبيرة من سطح الأرض لن يكون فيها أنهار ولن يكون فيها بحيرات، ولذلك هيئ للأرض طبقات عالية المسامية عالية النفاذية. وقلنا النفاذية هي تواصل هذه الفتحات مع بعضها البعض حتى يخزن فيها الماء، يخزن فيها النفط، يخزن فيها الغاز الطبيعي. ولولا ذلك يعني ما وجدت مساحات كبيرة من الأرض يعني الضوابط اللازمة لقيامة الحياة على سطحها. ويقول وأرسلنا الرياح لأواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. هذه الطبقات أعمارها ملايين السنين قبل خلق الإنسان بملايين السنين. طيب من هيئها إلا الله؟ من أعدها إلا رب العالمين؟ وإننا نحن نحيي ونميت ونحن ضارثون. وسأترك هذه الآية للمحاضرة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.